بعض الناس يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نشر الاسلام بقوه سحريه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نشر الاسلام بتدبير وصعب ومعرفه الخلق ومعرفه الناس. هذا رجل له كلمه في قوم بخيل، اعطاه وادي من غنم اسلم اسلمت قبيلته. هذا الرجل ما يستطيع، مش ممكن يسلم بالبيان والحجه والكلام والوعظ، مش ممكن، مش ممكن يسلم الا تطير وادي من غنم. فتكون محنك. بعض الائمه بيعملوا مشاكل مع بعض اخوانه طلبه العلم، لو زرتوا بيدك 2 كيلو كنافه خلاص خلصت المشكله. اقول حقيقه ما اقول خيال. فبعض الناس بقول لك بدنا نناقش، مش دائما نناقش صح، مش دائما نناقش صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعب رياضه وسابق بين الخيل من مسجد بني فلان لمسجد بني شيبه. طب الكره، ما الكره، الكره وما ادراك ما الكره، من افضل في الكره، الذي يمارسها والذي يشاهدها؟ يمارسها، راجل يمارسها ويشاهدها. انا بنصح الشباب يلعبوا الكره، ما بنصحهم ننظر للكره، النظر للكره ما يفيد، صحيح، لكن ممارسة الكرة يفيد. الرياضة هو من الرياضة يوقع الأبدان، بمعنى بيقولوا يوقع البدن. طيب إيش مضار مشاهد كرة القدم؟ كثيرة مضارها، كثيرة. شو مضارها؟ أولا فيها قلب المولي. البطل في شرعنا هو الذي يفتح الفتوحات ويهزم الكفار وينصر المبدأ، والبطل في كرة القدم اللي بيدخل كورة في مكان معين. يعني مهارة لا تجدي، لا تفيد الأمة، مهارة ما تفيد الأمة. فكرة القدم فيها قلب الموازين. البطل في الكرة ليس بطلا، ولا بطل البطل في الكرة ليس بطلا، في الشرع ليس بطلا، عنده مهارة، والمهارة ما تفيد الأمة، وهذا ليس البطلا وليس هذا نجما. الأمة في الظلمات تحتاج نجوم تضيء لها الطريق، والنجوم هم العلماء والصلحاء، فهؤلاء ليسوا نجوما، يعني المطرب والممثل والرقاصة فليس هؤلاء نجوم، هؤلاء ظلمات. فصاحب الكرة ليس نجما وليس بطلا. فأول محذور في كرة القدم أن فيها قلب الموازين، فكيف إذا كان هذا الناس تعلقوا به وهو يهودي مجرم ينفق أماله لدولة اليهود لقتل الفلسطينيين والضعفاء والمساكين، أو اللي يدعى الكنيسة، هذه جريمة أخرى. فالمحذور الأول في كرة القدم أنها فيها قلب الموازين. المحذور الثاني فيها تفرق الأمة وفيها إحياء العصبيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خلاف بين رجل الأنصاري ورجل مهاجري، فقال الأنصار يا للأنصار، فقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ والمهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جليلان ذكرهما الله تعالى في كتابه. مش مذكور لا وحدات ولا فرقة في القرآن. والجاهلية اليوم تقوم ولا تقعد، لما يلعب نادي الوحدات مع نادي الفيصلي تصبح الذكاء الجاهلية والمعارات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية، والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. فكرة القدم أصبحت مجال لإذكاء ولتقوية الجاهلية في الأمة. هذا الأمر الثاني، المحذور الثاني. المحذور الثالث في مشاهد كرة القدم أن فيها تضييعا للطاقات والأوقات. تدرون لو أن الناس الذين يشاهدون مباراة واحدة كرة القدم، ولا سيما على المباريات العالمية بين فريق

من شروط وجوب الزكاة الملك التام. الدين في حق المنكر وإن كان مليئا ومن باب أولى إن كان المنكر معدما، وفي حق غير المليء ملكك لمالك ناقص. أنا عندي مال دين واحد مليء لكنه منكر، أو فقير كأصحاب الأخ مثل عنها وهو مقر، فملكي للمال ناقص فلا أزكيه حتى أقبضه. ولو مر علي عدة أحوال، عدة سنوات، سنة سنتين عشر سنوات، فأزكيه مرة واحدة عند قبضه، أزكيه مرة واحدة عند قبضه، وليس واجبا علي أن أزكي هذا المال كله. فأنت جزاك الله خير، المال الذي تخرجه صدقة لك فيه أجر، وليست هذه الزكاة على أرجح الأقوال واجبة عليك، والله تعالى أعلم. أنا رجل لي أخا شظيرا بعض الشيء لأم يا شيخ. أنا رجل لي أم لي أم لي شو لي أم لي أم هو يعني مش ضابطه لي أم شظيرا بعض الشيء، غفر الله لك، غفر، ادعو لوالدتك ويحصل بينها وبين زوجتي مشاجرات. ما قال زوجتي إنها شريرة بعد شيء، ما قال زوجتي إنها شريرة بعد شيء. طيب بعض الناس قال كل زوجتي يا أمي، كل زوجتي يا أمي، الله المستعان، هذا ما بيحبهاش، الله المستعان. طيب أنا رجل لي أم شريرة بعض الشيء، ويحصل بينها وبين زوجتي مشاجرات عن العمل بمنزل الوالدة، وبعض تدخلات والدتي بمنزلي مع زوجتي، ماذا أقدم رأي بر أمي أم زوجتي؟ الزوج ليس لها بر، صح؟ الزوج ما لها بر، الزوج لها إحسان بالمعروف، بر بمن؟ الوالد. فالسؤال غلط، قدم بر أمي لزوجتي ترغب، هذا واحد. الزوجة ما لها، الزوجة أمرنا أن نعاملها بالإحسان بالمعروف، الزوجة باقية والبر والأم، الزوجة مقبلة والأم مدبرة، والعاقل يقدم المدبر على المقبل، صحيح؟ إن غضبت الأم مصيبة، وإن غضبت الزوجة الأمر يسير. أتكلم من نظر شرعي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، من لم يكن بارا بأمه فلا محالة، هو في الدنيا جبار وشقي وشقي مع زوجته، ولبار بأمه ينتفي عنه الشقاء حتى مع زوجه. فمن سبب سعادتك مع زوجك أن تكون بارا بأمك، من سبب سعادتك مع زوجك ومع أولادك وأن يمتفي عنك أن تكون جبارا أو أن تكون شقيا في هذه الحياة أن تكون بارا. السعيد وأنا أراه أثقل واجب في الشرع، لو سألك سائل فقال ما هو أشد واجب في الشرع، هاش تقول؟ أشد واجب في الشرع أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تبقى معتدلا فتعطي كل ذي حق حقه، هذا أشد واجب الشرع. تعطي جارك حقه، تعطي زوجتك حقها، تعطي أباك حقه، تعطي أمك حقها، تعطي ولدك حقه، تعطي الحاكم حقه، تعطي كل إنسان حقه، كل من له عليك حق تعطيه حقه، هذا أشد واجب في الشرع، لأن هذا الواجب يتفاوت بتفاوت الناس. فأنت أعطي زوجتك حقها وأعطي أمك حقها، وكل ما برضيت أمك ربي جل في علا رفعناك الشقاء ورفعناك لتكون جبارا وجعلك حنونا وجعلك سعيدا مع زوجتك وجعل زوجتك تسعد بك. فلو الزوجة تفهم الكلام بتعينك على بر أمك تتثانى وما بصير أمك إلها يعني الأم والزوجة أمران نقضان تناقضان تصير الصحاب شيئا واحدا. وإذا ردنا أن نتحمل نجعل الصغير يتحمل الكبير نجعل الصغير إخوان الكبير. مشكلة التعامل مع الكبير أن الكبير يصبح كالصغير مشاعره متقلبة الكبير مشاعره غير ثابتة خلاف الإنسان قوي متماد تبقى عنده مشاعر ثابتة. فالمشاعر المتقلبة احنا بنمشي معه الضعيف يمشي مع القوي يمشي مع الضعيف وليس الضعيف يمشي مع القوي. فأنت الآن ينبغي أن تحكم العلاقة مع زوجك وأن تحكم العلاقة مع زوجك وأن تفهم أمك فهما صحيحا. ويجوز لك أن تكذب للإصلاح بين الطرفين وما تجعل زوجتك في كفة وذهبت في كفة ومستحيل أحمل الاثنين يكونوا معي. فتفكيرك غلط تفكيرك تجعل اثنين متقابلين ومين أقدم غلط وهذا غلط آخر في السؤال وعليه أصل السؤال. أصل السؤال أن تتقي الله عز وجل في والدتك وأن تجعل زوجتك معينة لك على بر أمك. سمعت فتوى تقول إن الجماع مع زوجتين حرام لأن لهم عورة يعني يجوز لرجل عنده زوجتين جامع سنتين معا لا ما يجوز ما يجوز له هذا. ليس للرجل صاحب زوجتين أن لأن كل زوجة على الأخرى عورة والعورة لا تكون فقط في الرؤية تكون أيضا في السماع. يعني هل يجوز كلام الفحش مع الزوجة؟ يجوز لا يجوز إذا جاء الوقت ما يجوز الكلام؟ يجوز الكلام كلام الفحش يجوز مع الزوجة. أصوات التي تثير الشهوة حرام الزوجة تسمع الزوجة. فما أخبث هذا فقط إذا كان يعني أريد أجامع الزوجتين وتحت غطاء كل واحد تحت غطاء معا حرام شرعا ما يجوز لك أن تصنعها. مقرض المال بالربا للتجارة هل يعتبر كل ما ينجر من هذا المال من فوائد رأس مال حراما؟ تكلمنا عن المسألة في التفسير وطولنا وذكرنا أشياء جديرة بالنظر. أحيل على درس التفسير لأن المسألة فيها شيء من طول. ما حكم الشرع في التحدث بالنكت التي يعرف المتكلم والسامع أنها كذب ولكنها تقال على سبيل المزاح؟ أنبه على أمر نبه عليه علماؤنا سابقا. بعض الإخوة يخرج على كلام قلته قديما فينسب إلي قولا لم أقله وإنما هو لازم قولي. والعلماء يقولون أن لازم القول ليس قولا ولكن المذهب ليس مذهب. أنا قلت في هذا المجلس مرة لو أن رجلا أخبر آخر عن شيء ويعلم أن هذا الشيء ليس هو على سبيل الحقيقة هل هذا كذب؟ قلت هذا ليس بكذب وهذا كلام الإمام النووي وغيره كلام الإمام النووي وغيره. فقال بعضهم إذا يجوز أني أنا يعني أتكلم وأتحدث بالنكت لأن المتكلم يعلم أنها كذب. لا أنا ما أقول بهذا هذا لازم قوله ليس قولي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول إلا حقا. جاءت امرأة عجوز مرة فقالت ادخل الجنة عجوز فبكت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح معها يعني وأنت عجوز ما تدخل الجنة أنت إذا كنت من أهل الجنة ترجعين صبية شابة

أكثر من حاجة ضباع بنت الزبير. ضباع النبي قال لها أهلي واشترطي من أجل سمة أنها امرأة ثابتة وسمنها قد يمنعها وقد يجري مع المسافر بالطائرة أو السيارة ما يمنعه من يتلمذ. فشيخنا في كتابه مناقب في كتابه المناسك الحج والعمرة ذكر فيه أنه يسن لكل معتمر كان ثابتا أم لم يكن ثابتا يسن لكل معتمر لما يقول لبيك اللهم بالعمرة أن يقول معها إيش اللهم محلي حيث حبسنا. فإن اشترط معرفة الأخ الثاني إذا اشترط معرفة إذا قال اللهم محلي حيث حبستني يعني يا رب أنا ألبي لك بعمرة لكن إذا يا رب أنت حبستني وطرع علي طارق أنا لا ليس في حسباني وأنا ما مقدر أكمل وصرت محبوس وما مستطيع أكمل أنا بشرط عليك يا رب العمرة لك أنا ألبي لك بالعمرة لكن عندي شرط شرطي إن حبستني ما أكمل تجعلني في حل إذا أنا إذا أنت يا رب حبستني أنا أطلب منك أن تجعلني في حل فمحلي أتحلل حيث حبستني. فلم يشترط ما لشيء ويجبر لكل معتمر أو كل حاج يقول اللهم محلي حيث حبستني. فهذا الأخ السائل إذا اشترط معلش وإذا ما اشترط يجب عليه الذبح في مكة. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.